الليل وريحة هيل وحتى بيغني الألحان فلك فين وضيس هيل صدق عيّم زمان سهرة ليل وريحة هيل وحتى بيغني الألحان فهل تفال وضيّس هيل وساق الله عيّم زمان سهرة ليل وريحة هيل وحتى بيغني الألحان فهل تفال وضيّس هيل ساق الله عيّم زمان ابتذكر يا أبو صالح الطاحون أبو راجع لما هبّر السريح يهد عالطابوت كانت ريما صغيرة ملي من مية العيون الحج نورا بدري تخبز عالطابوت كانت ريما صغيرة ملي من مية العيون صورة أحلى من صورة والقعد بزي الزيتون تسوى الدنيا وما فيها في بلدنا أحلى الأوقات وحتى بيغني الألحان صهلت